ثم قال: ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوعة عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله، ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. يعني هذه المقاربة الأخيرة كأنها يعني مباعدة نوعا ما للشروط النظرية السابقة، وإن كان أشار هنا إلى شيء من الشروط. فلذلك الدخول إلى باب المتواتر والآحاد وأنت محمل بالتفصيلات النظرية الأصولية والكلامية عن المتواتر والآحاد سيجعلك تقع في نوع من العسر وأنت تحاول التطبيق على واقع الرواية، وإنما الأفضل أن تبحث بالطريقة التي ذكرت، وهي طريقة الجواب عن سؤال هل يمكن أو ما الأحاديث اليقينية في السنة أو ما ضوابط الأحاديث اليقينية في السنة. ولذلك ابن تيمية كان دقيقا حين بحث هذه المسألة فقال: اليقين الذي يحصل لأهل الحديث غير اليقين الذي يحصل لغيرهم، لأن لديهم من العلم التفصيلي بأحوال الرواة ما يجعلهم يستفيدون اليقين ما لا يستفيده غيرهم. يعني لا يمكن أن نتعامل بنظرية ظاهرية مع هذه المسألة، لا يمكن. من يقترب من واقع الرواية يعرف أن حديثا يخرجه مالك في الموطأ يقول: حدثني الزهري قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تجد هذا الحديث مثلا من رواية سعيد، مثلا من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذان الطريقان يكفيان لأن تقول: والله لقد نطقت شفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، مع أنه ما من الطريقين قطعا ويقينا، ما في شك. هذا القطع واليقين أنت ما تقدر ما تستطيع أن تنقله لشخص لا يعرف من هو مالك، ولا يعرف من هو الزهري، ولا يعرف من هو أنس، ولا يعرف من هو يحيى بن سعيد، ولا يعرف من هو سعيد بن مسيب. هو يتعامل مع هذه الأسماء على أنها مثلها مثل أي أسماء أخرى، مثله حتى جيد. لا، هناك فرق يا عزيز، بل إن ابن حجر يجعل ما هو أقل من ذلك يقين. أقل من ذلك إيش؟ يقول: الحديث المسلسل بالحفاظ إذا لم يكن غريبا، يعني إذا جاء طريق آخر ولو لم يكن من مثل الأسماء التي ذكرت. أنا ذكرت الطريق الآخر يحيى بن سعيد عن سعيد عن أبي هريرة، لا، يقول لك حيث لم يكن، يعني لو جاء عاضد له فقط ولو هذا يكون خلاص قطع. واضح؟ تأتي مثل أحاديث مثل نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان، جيد؟ أنت الآن تبحث، يأتي شخص يقول لك: والله وارد فيه خمس أحاديث، والخمسة من الآحاد، والأحاديث يجدوا الظن. أنت كيف تفهموا تفاصيل أحوال الرواة وكيف وما هي صيغة الأداء التي نقلت بها وتباعد البلدان وما كيف تفهموا هذه القضية؟ يعني كيف تفهموا؟ صعب. واضح؟ يعني خاصة الجماعة الكتب المتقدمة تتكلم عن الإمام مالك، ترى الإمام مالك يقول لك: سمعت الزهري عن أنس عن الرسول، بين اثنين اثنين سمعت نافع عن ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، رأيت نافع يحكي أنه سمع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإمام مالك اثنين بس، تمام، بينه وبين الصحابي واحد، ثم تجد نفس الإسناد من طريق أخرى ثم تقول له والله رواية اثنين اثنين بالشباب. يعني لكن هذا المعنى لا يتأتى لغير من يعرف هذه التفاصيل. لذلك كما ذكرت ابن تيمية حين أشار هذا المعنى أشار معنى جميل جدا، وهو أن استفادة اليقين تتفاوت بحسب الإنسان، بحسب الإنسان، يعني ليس هو شيئا جامدا يفيد اليقين لكل أحد. واضح؟ لأن هنا قبل قليل الضروري يحصل لكل سامع، لكل سامع، جيد؟ لا، هنا نوع من اليقين لا يحصل لكل سامع، جيد؟ وهو النوع الذي وإن لم تنطبق عليه شروط المتواتر إلا أنه تنطبق عليه شروط تحقيق اليقين في الرواية. قال كم الساعة الحين؟ طيب لتعبتوا. قال ومن احنا اذا تعبنا في البدايه نرتاح في النهايه، تعرفون في البدايه يكون في يعني نشاط، وفي النهايه نبدا نفتر، وانا اول واحد يعني ابدا اتعب واقول ها ناجل بكره اليوم تعبانين كذا، وخلينا ناخذ اليوم بالقوه يعني ما نستطيع. طيب طيب هو عموما بقي على المغرب أقل من ساعة. طيب قال والثاني وهو إيش الثاني؟ فين الأول؟ والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين وهو المشهور عند المحدثين. آه ما ليس له طرق محصورة ولم يكن متواترا ولم يبلغ إفادة العلم. جيد. قال والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة. يعني الآن حقيقة يعتبر أنها قسمين المتواتر وما ليس محصورا ولم يتحقق كل الشروط. جيد. الآن الثالث باعتبار الكلي والثاني باعتبار ما قسمه قسم متواتر. قال ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين وهو المشهور عند المحدثين. يعني المشهور عند المحدثين هو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين. طيب إيش قال البيهوني؟ عزيزه مروي اثنين. المشهور مروي. عزيزه مروي اثنين. أو ثلاثة. مشهور مروي فوق ما ثلاثة. مشهور البيهوني. العزيز عند صاحب البيكونية الاثنان رواية الاثنين والثلاث. جيد. المشهور الآن عند طلاب الحديث أن العزيز هو ما رواه اثنان فقط. صح. المشهور قبل ابن حجر عند سائر المحدثين أنه ما رواه اثنان أو ثلاثة. جيد. والعبارة المؤسسة تقريبا لهذا المعنى عبارة ابن مندة أنه ذكر العزيز من الرواية ذكر الزهري وأصحابه كذا من قال اثنان أو ثلاثة. لكن في الحقيقة يا كرام الحديث المشهور لا يعتبر فيه عدد محدد من الطرق. بمعنى أن الشهرة عند المحدثين تدخل فيها نوع من النوع من صفة الانتشار أكثر من شروطه أكثر من المحددات التي لأجلها أو التوفر في الانتشار في الحديث المنتشر. بمعنى أن حديثا يشتهر مثلا يرويه اثنان من الصحابة ويرويه عن كل صحابي اثنان ثم يشتهر عنهم قد يقال فيه مشهور. يعني ليس هناك حاجز حاد في الفصل بين المشهور وبين العزيز. جيد. على أن المشهور له معنى آخر أوسع حتى من هذه القضية وهو المشهور على الألسنة. المشهور على الألسنة وإن لم يكن له إسناد. وهذا النوع ألفت فيه كتب مهمة جدا جدا مهم طالب الحديث أن يقتنيها أو يقتني بعضها. كتب ماذا تفعل؟ تأتي بالأحاديث المشتهرة على الألسن وتدرسها وإن لم تكن هذه الأحاديث قد توفر فيها معنى الشهرة الإصطلاحي. واضح؟ من أشهرها آخر من آخرها وأشهرها اللي هو كتاب العجلوني كشف الخفر ومزيل الباس أظن عن ما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس صحيحة وضعيفة موضوع مكذوب ما له إسناد له إسناد يأتي بها. وكذلك هناك كتاب للسخاوي المشهور. على أي حال نكمل سعندنا ثلاثة أقسام. المشهور. نعم جميل. طيب يقول سمي بذلك لوضوحه وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء سمي بذلك لانتشاره من فاض الماء يفيض فيضا ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء والمشهور أعم من ذلك ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن. طيب ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا هذا معنى الآن ذكره ابن حجر. قال ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا. إيش هو اللي حرر هنا؟ ما رواه ثلاثة فأكثر. جيد. وبحصر قال وعلى ما اشتهر على الألسنة فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. قال والثالث العزيز وهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. وسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى. طيب يا جماعة، طيب الآن خذوا قاعدة مهمة في المصطلحات الحديثية مهمة جدا وربما يعني ذكرت بها. المصطلح يجب أن يكتسب أهمية وعناية منك بحسب كثرة استعماله أو قلة استعماله أو الندرة في كتب الحديث. بمعنى إذا كان المصطلح يستعمل بكثرة فيجب أن يعطى اهتماما أكثر من غيره، لأنك ستحتاج إلى معرفته عمليا أثناء بحثك ودراستك. واحد. اثنان، إذا كان المصطلح لا يستعمل عمليا إلا قليلا فلا يستحق البحث الطويل والعناء الشديد في تحرير الخلافات فيه وما إلى ذلك. وإذا أردت النظر إلى ما صدقاته أو إلى تحققاته ستجد أنه لا يوجد أصلا إلا استعمالات أحد يعني. جيد. ومن ذلك مصطلح العزيز. مصطلح العزيز، أنا لا أعرف حديثا واحدا حكم عليه من يعني المتقدمين بأنه عزيز لأنه رواه اثنان عمليا. أقصد ما أقصد أنه لم يقل نظريا. جيد. عمليا واضح. وإنما استعمل العزيز بمعنى آخر عمليا، وهو بمعنى هو لو تلاحظون ابن حجر ذكر منزعين لغويين لتسمية العزيز، قال وسمي بذلك إما إيش لقلة وجوده، هذا معنى، معنى آخر لكونه عز، هذا معنى يخالف هذا أو يختلف عن هذا. جيد. ذاك المعنى فيه القلة والندرة، وذاك المعنى فيه العزة والنصرة. جيد. المعنى الذي استعمل عمليا وأيضا ليس كثيرا جدا ولكنه موجود ومتكرر هو بمعنى القلة والندرة وليس بمعنى القوة، ويستعمل في الرواة لا في الأحاديث، أو في الرواة أكثر من الأحاديث. فتجد مثلا من أشهر من استعمل هذا المصطلح من المتقدمين الإمام ابن عدي صاحب كتاب الكامل، وكتاب الكامل من أجمل ما كتب المتقدمون، كتاب بديع. طبعا هو كتاب في الرجال ليس كتاب ليقرأ وإنما كتاب مرجع، لكنه عمل الدراسة النقدية المتنية، يأتي بالراوي ويأتي بأقوال العلماء فيه ثم يأتي بالأحاديث، يسوق الأحاديث بالأسانيد التي استنكرت عليه. يأتي يعني مثلا في ترجمة الراوي تجد ذكر 9 أحاديث 7 أحاديث 4 أحاديث، فيقول لك مثلا وعامة أحاديثه مستقيمة ولم ينكر عليه إلا ما ذكرنا، وهكذا. هذا كتاب بديع في هذا المعنى. جيد. ابن عدي يستعمل هذا اللفظ في الرواة فيقول فلان عزيز الحديث، يعني قليل الرواية، وأحيانا يربط معها والله أعلم يعني هو يستعمل هذا اللفظ الآخر أظنه يربطه مع عزيز، يقول لك عزيز الحديث ليس له من الحديث ما يكفي للحكم عليه أو نحو هذا المعنى. جيد. هذه يستعملونها في كلمة شيخ، لأن الشيخ عندهم أيضا مقل من استعمالات كلمة شيخ عند المحدثين. طيب، إذن العزيز الذي يهمنا منه هو معنى القلة والندرة في استعمال العملي، في الاستعمال العملي، وأكثر ما يطلق على الرواة لا على الحديث. أما الحكم على حديث معين بأنه عزيز لأنه روي من طريق اثنين فهذا في واقع كتب الرواية المتقدمة حتى يعني لا أنفي يعني شيئا، لم أحط بكل ما يعني كتب، أقول لا يكاد يوجد، لا يكاد يوجد. طيب، قال وليس شرطا للصحيح. ما هو الذي ليس شرطا للصحيح؟ العزيز. جيد. وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة. ايش دخل أبو علي الجبائي؟ ما أنا دخل فيه. جيد. يعني مجرد إقحام أو مجرد اعتبار أن رأي لأبي علي الجبائي يمكن يؤثر في اصطلاح حديثي فيه إشكال. جيد. وعلي الجبائي ما لنا دخل فيه، يعني ممكن في جمع الجوامع يناقش معه، لكن في مصطلح حديث ليس له دخل. قال وليس الشرط الصحيح، لكن الحاكم جلس الشرط الصحيح خلاف من الزمن وهو بعيد الجبائي من المعتزلة، وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث، حيث قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائد عن اسم الجهادة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. وصرح القاضي أبو بكر بن العربي بشرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد، الأعمال بالنيات فرد، لم يروي عن عمر إلا عقما، قال قلنا قد خطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة فلولا أنهم يعرفونه ولأنكروه كذا قال، وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، وبأن هذا لو سلم في عمر منع من التفرد وفي تفرد عقما، ثم في تفرد محمد إبراهيم عن به عن عقما، ثم في تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين، وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها، وكذا لا يسلم جوابه في غير حديث عمر. قال ابن رشيد ولقد كان يكفي القاضي أي ابن العربي في بطلان ما ادعى أي من أن شرط البخاري أن يكون الحديث عزيزا أنه شرط البخاري، ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه. وادعى ابن حبان نقيض دعواه، نقيض دعوى من؟ نقيض دعوى من؟ ابن العربي أو من سبق يعني حتى الحاكم ربما. فقال إن رواية اثنين، لما كان السياق ابن العربي يعني، فقال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا ابن حبان ممن يتبنى نصا في الصحيح أن السنة كلها أحد نصا جيد. قلت إلى إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط إلى أن ينتهي لا يوجد أصلا فيمكن أن يسلم، أما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده الحديث. ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز ابن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد. من سعيد يا عناية الله؟ قتادة أخذنا أصحاب قتادة شعبة وهشام وهمام وسعيد ابن أبي عمرو تمام. ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علي وعبد الوارث. الآن كل الذين ذكروا هنا بصريون، كلهم بصريون، إسناد بصري. أنس، قتادة، عبد العزيز بن صهيب، قتادة، شعيب، شعبة، سعيد، عبد العزيز، ماي بن علي، عبد الوارث، كلهم بصريون. ورواه عن كل جماعته. طيب قال والرابع الغريب وهو ما يتفرد بروايته شخص خاص. سنختم بالغريب. قال والرابع الغريب وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، على ما سنقسم إليه الغريبة المطلقة والغريبة النسبية، وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر آحاد، ويقال لكل منهما خبر واحد، وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط تواتر، هذا مهم جدا. وفيها أي الآحاد المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، وفيها المردود وهو الذي لم يرجح صدقه. عندكم يرجح؟ لم يرجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر، فكله مقبول لإفادته القطعة بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد، سيأتي التفصيل إن شاء الله. لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها. الآن هذا التقرير تقرير وجه العمل بأخبار الآحاد مع كونها ظنية على هذا التقرير الآن جيد، لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، أو لا. فالأول يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح، والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، وإلا فيتوقف فيه، فإذا توقف عن العمل به صار كالمردود لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة صفة توجب القبول والله أعلم. ننتقل الآن إلى النقطة المهمة في إفادة الآحاد لليقين. قال: وقد يقع فيها، أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب، ما يفيد العلم، يعني اليقين، ما يفيد العلم النظرية بالقرائن على المختار. قوله على المختار إشارة إلى وجود آراء أخرى، جيد، لكن هذا الذي اختاره ابن حجر خلافا لمن أبى ذلك. والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن استدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلى عنها. لكن ليس هذا هو محل الخلاف، يعني ليس محل الخلاف أن ما احتف بالقرائن يكون أرجح مما لم يحتف، وإنه محل الخلاف في كونه يفيد العلم أو لا يفيد. فهذا الاعتراض أو هذا الجواب الأخير قد يكون ليس في محل المسألة. طيب، الآن سيذكر القرائن. قال: والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر فإنه احتفت به قرائن. منها الآن هذه قرائن القرينة الأولى، صح؟ قرائن القرينة الأولى. منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر، إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليهم ما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح. التخالف عند التجاذب. يقول إيه في نسخة حتى عندي مثبت في اللام. إيه ماشي، أنا أذكرها التجاذب. التخالف يعني ما مرت علي سابقا، ربما النسخ اللي أقرأ منها دائما التجاذب. طيب، وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح. يعني يقول ما كان في البخاري ومسلم فهو يفيد القطع واليقين لقرائن متعددة، منها جلالتهما وتقدمهما بالصحيح والتلقيهما بالقبول، ويستثني من ذلك نوعان من الحديث. لا يقول إنها ضعيفة ولا يقول إنها لا يعمل بها، يستثنيها من ماذا؟ من إفادة العلم، إفادة القطع، إفادة اليقين، جيد؟ يستثني من ذلك نوعان أو ما فيه صفتان، أحد صفتين، إحدى صفتين. الأولى أن يكون مما انتقده واحد من الحفاظ. يقول هذا الانتقاد أفقدها واحد من القرائن اللي هي إيش؟ التلقي بالقبول، جيد؟ طيب، من المصيب في الانتقاد؟ قد يكون البخاري، قد يكون مسلم. ليس هذا هو الشأن الآن، الشأن أنه لم تتوفر فيه قرينة الاتفاق، واضح؟ اثنين، يقول لك إذا وقع تجاذب أو تخالف بين مدلولين قيدها بقيد حيث لا ترجيح. تعلمون أن ما يقع ظاهره أو من خبرين ظاهرهما التعارض للأصوليين والمحدثين سلوك في هذا الباب، لا سلوك في كيفية التعامل، جيد، يبدأون بمحاولة الجمع، والجمع له طرق، ثم النسخ على القول بأنه هل هو من طرق الجمع أو هو شيء مفرد، جيد، ثم الترجيح، ثم التوقف، وسيذكرها ابن حجر. فإذا لم يكن يعني إذا تعذر إمكان الجمع، إمكان الجمع ولم يتحقق فيه النسخ، فهنا ولم يتحقق الترجيح، فهنا يقول لك إن هذا لا يفيد القطع. قال: وما عدا ذلك، قال: لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك بالإجماع حاصل على تسليم صحته. فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه، وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح، ولو لم يخرجه الشيخان فلم يبقى للصحيحين في هذا مزيه. يا سلام على الاستدلال. والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظرية الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل الطاهر وغيرهما. ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح. طيب، ومنها إيش منها؟ من القرائن التي ترفع حديث الأحاد إلى يقين. المشهور إذا كانت طرقه متباينة، يعني مخارجه متعددة، جيد؟ سالمة من ضعف الرواة والعلل. وممن صرح بإفادته العلم النظرية الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورة وغيرهما. ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا، كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره وغيره عن مالك بن أنس، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم، ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه، فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد ما يخشى عليه من والآن أشار المعنى الذي ذكرته سابقا عندي. قال: وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل، وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة التي ذكرناها لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. ومحصل الأنواع الثلاثة أي القرائن الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بصحيحين والثاني بما له طرق متعددة والثالث بما رواه الأئمة، ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد ولا يبعد حينئذ القطع بصدقه والله أعلم. ليش ولا يبعد؟ وقطعا يكون حديثا صادقا. ما انتهينا من الفريق باقي دليل. لا خلاص. طيب نعم خلاص نكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خير وصل اللهم على النبي. إذا لم يكن عفوا معناها أنه يكون هم العزيز ما قالوا ما رواه اثنان ومش فرقوه الصح تمام.